بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم. اسمع، متى بدأ الضياع؟ في المرة الأولى كانت الحبوب بيضاء، وفي المرة الثانية كانت الحبوب حمراء. تركت الحبوب ولكني أصبحت مدمنا للخمر والعياذ بالله. انتقلت إلى الحديد وأدمنت عليه. أحسست بألم شديد في قلبي، وفي تلك اللحظات تذكرت الموت. نعم، تذكرت الموت كأنه أمامي يريد أن يهجم علي. رأيت أشياء عجيبة، سنوات طوال وأنا لا أعرف الوقوع السجود. تذكرت في تلك اللحظة أنني لم أصلي ولم أركع ولم أسجد لله في سنوات طوال. بدأت أستشعر نعمة الهداية والإيمان. عدت إلى الله وتبت إلى الله بعد أن أمهلني الله مرات ومرات. إن كان الله أهل هذا الشعب فكثير قد ماتوا في دورات المياه وفي أحضان الهومسات والراجرات. فيا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي، ابكي على الذنوب الماضية. يا مبارزا لله بالقبائح، أتصبر على النار الهاوية؟ يا ناقيا ذنوبا والصحف المنسية حاوية، أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنبت، وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. كيف تصنع إذا نودي بالرحيم وما تأخرت؟ لسان حال الغافلين قد مضى في النهر عمري وتناهى فيه أمري. هل تنتظر مصعبا أو قارعة تحل؟ ماذا يكون أهل الصدور إذا وصلوا في صدورهم؟ مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان طريق الهاوي لفضيلة الشيخ خالد الراشد. اسمع بارك الله فيك، اسمع اسمع رعاك الله. هذا شاب صغير يروي قصة الضياع ثم يروي كيف اهتدى إلى طريق الاستقامة والهداية. يقول: لما بلغت 14 من عمري وكنت في السنة الثانية من المرحلة المتوسطة، اسمع متى بدأ الضياع. منذ 14 من عمري كنت في السنة الثانية من المرحلة المتوسطة، حدث حادث في حياتي كان سببا في تعاستي وشقائي فترة من الزمن. فقد تعرفت على سلة من رفقاء السوء، فكانوا ينتظرون الفرصة المناسبة لإيقاعي في شباكهم، وجاءت الفرصة مناسبة فترة الامتحانات، فجاءوني بحبوب بيضاء منبهة، فكنت أسهر عددا من الليالي المتوالية في المذاكرة دون أن يغلبني النعاس أو أشعر بحاجة، وما كنت أشعر بحاجة إلى النوم. انتهت الامتحانات، نجحت بتفوق، وبعد الامتحانات داومت على تعاطي هذه الحبوب البيضاء، فأرهقني السهر وتعبت تعبا شديدا. فجاءني أولئك الشياطين وقدموا لي في هذه المرة حبوبا، لكن اختلفت الألوان. في المرة الأولى كانت الحبوب بيضاء، وفي المرة الثانية كانت الحبوب حمراء. قالوا لي إنها تطرد عني السهر وتجلب لي النوم والراحة، ولم أكن أدرك حقيقة هذه اللعبة وهذا التآمر وهذا المكر الخبيث من هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس الذين هم أخطر من شياطين الجان. يقول: أخذت أتعاطى هذه الحبوب مرات ومرات في اليوم، وبقيت على هذه الحال 3 سنوات تقريبا أو أكثر. فشلت في دراستي، فشلت في كل شأن من شؤون حياتي، لم أتمكن حتى من إتمام المرحلة المتوسطة من الدراسة بعد أن كنت من المتفوقين. فصرت أتنقل من مدرسة إلى مدرسة علي أحصل على هذه الشهادة، ولكن دون جدوى. وبعد هذا الفشل الذريع الذي كان سببه هذه الحبوب وهذه المخدرات، فكرت في الانتقال إلى مدينة أخرى حيث يقيم عمي وأبناء عمي في تلك المدينة، علي أغير شيئا من حياتي. كان والدي كان والدي قد اشترى سيارة جديدة، أخذت هذه السيارة في تلك الليلة دون علم والدي، وتوجهت إلى تلك المدينة، وكنت أحمل في جيبي كمية كبيرة من هذه الحبوب الحمراء. وفي الطريق توقفت عند بعض الأصحاب، وفي تلك الليلة أسرفت في تناول هذه الحبوب حتى أصبح في وضع يرثى له، لا أميز من الغاب ومن الرائح. وقبيل الفجر ركبت السيارة وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله، وانطلقت مسرعا في طريقي، وما هي إلا دقائق حتى غبت عن الدنيا، ولم أثق إلا وأنا في المستشفى في حالة سيئة. كسرت ساقي اليمنى وأصبت بجروح بالغة بعد أن مكثت في غرفة الإنعاش 48 ساعة. أخرجوني إلى الغرفة التالية، ثم بعد أن تعافيت وخرجت من المستشفى مكثت في البيت أيام يداويني أهلي ويرعوني، ومن رحمة الله بي أن كتب لي حياة جديدة ومنحني فرصة جديدة، لعلي أتوب، لعلي أرجع، لعلي أقلع عما أنا فيه، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. نقلت من المستشفى إلى بيت والدي، وفي البيت كنت أتعاطى هذه الحبوب النكدة. قد تسألني وتقول من أين لك هذه الحبوب وأنت ترقد على فراش المرض، فأقول لك كان أولئك الشياطين يأتون إلي لزيارتي في البيت فيعرضون علي بضاعتهم فأشتري منهم ما يكفيني لأيام. وبالرغم من حالة السيئة بقيت على هذه الحال أيام، بعدها أحسست بتحسن بسيط، وكانت فكرة السفر إلى تلك الديار حيث يقيم عمي وأبناء عمي تراودني. أريد أن أغير الواقع، أريد أن أرجع إلى ما كنت عليه. فخرجت يوما بعكازي وأخذت أبحث عن سيارة تأخذني إلى تلك المدينة، فما توقف لي أحد. ذهبت إلى مواقف سيارات الأجرة واستأجرت سيارة أوصلتني إلى تلك المدينة. هناك بادرت بالتسجيل في إحدى المدارس المتوسطة، كبرت في السن ولا زلت في المرحلة المتوسطة. بعد جهود بذلها عمي وغيره تم قبولي في تلك المدرسة، وحصلت على شهادة الكفاءة، لكني كنت مستمرا على تعاطي المسكرات والمخدرات. بدلت الحبوب المخدرة وبدأت بتعاطي الخمر في كل يوم. انتقلت من حفرة إلى حفرة إلى حفرة أخرى، وهكذا الذنوب تقود بأصحابها من ورطة إلى أخرى. تركت الحبوب ولكني أصبحت مدمنا للخمر والعياذ بالله، وكنت أقوم بنفس الوقت بترويج تلك الحبوب الحمراء وبيعها بسعر مضاعف. لم أكن أدرك فداحة هذا الأمر، وأني أفسد الآخرين، وأني أجمع المال من طريق حرام. أسأل الله أن يتوب عليه. ثم بعد الخمر انتقلت إلى الحشيش وأدمنت عليه، وكنت أتعاطاه عن طريق التدخين. فكنت أذهب إلى المدرسة وأنا في حالة هستيرية، فأرى الناس حولي كأنهم ذباب أو حشرات صغيرة. لم أكن أتعرض لأحد، لأن الذي يتعاطى هذا البلاء يكون جبانا يخاف من كل شيء. بقيت على هذه الحال سنتين تقريبا، كنت أقيم في غرفة في طرف المدينة حتى لا يراني عمي وأبناء عمي على تلك الحال. في يوم من الأيام جاءني إثنان من شياطين الإنس الذين أعرفهم، وكان أحدهما متزوجا، فأوقفت سيارتي وركبت معهم، وكان ذلك بعد صلاة العصر. فأخذنا ندور في شوارع البلد بلا هدف ولا غاية ولا مقصد. أما ترى أمثال هؤلاء كثير يتجولون في الشوارع بلا هدف ولا غاية؟ وبعد جولة دامت ساعات أوقفوني عند سيارتي، فركبتها وتوجهت إلى البيت، ولكني ضللت الطريق، لم أستطع أن أعرف أن أرجع إلى بيتي، فقد كنت في حالة سكر شديد. ضللت مدة ساعتين أو أكثر أبحث عن البيت فلم أجده، وفي نهاية المطاف وبعد جهد جهيد وصلت إلى البيت. فلما رأيت البيت فرحت فرحا شديدا، ولما هممت بالنزول من السيارة أحسست بألم شديد في قلبي وبصعوبة بالغة نزلت ودخلت البيت، وفي تلك اللحظات تذكرت الموت. نعم تذكرت الموت كأنه أمامي يريد أن يهجم علي، وتمثل الموت أمامي شبحا أسودا يريد أن يهجم علي. رأيت أشياء عجيبة أعجز عن وصفها الآن، فقمت مسرعا من غير شعور ودخلت دورة المياه وتوضأت. سبحان الله، سنوات طوال وأنا لا أعرف الركوع والسجود. دخلت دورة المياه توضأت، وبعد خروجي من الدورة عدت مرة ثانية وتوضأت، ثم أسرعت إلى أحد الغرف وكبرت ودخلت في الصلاة. تذكرت أنني لم أصلي لسنوات طوال، تذكرت في تلك اللحظة أنني لم أصلي ولم أركع ولم أسجد لله لسنوات طوال. أتذكر أنني قرأت في الركعة الأولى بالفاتحة وقل هو الله أحد، ولا أتذكر ما قرأته في الركعة الثانية. المهم أنني أديت تلك الصلاة بسرعة شديدة قبل أن أموت، ثم ألقيت بنفسي على الأرض على جنبي الأيسر واستسلمت انتظارا للموت. فتذكرت في تلك اللحظات أنني سمعت أن الميت الأفضل أن يضع على جنبه الأيمن، فتحولت إلى الجنب الأيمن وأنا أحس بأن شيئا ما يهز كياني هزا عريقا، ومرت في خاطري صورا متلاحقة من سجل حياتي الحافل بالضياع والشهوات والمجون، وأيقنت أن روحي على وشك الخروج. ومرت لحظات كنت أنتظر فيها الموت، وفجأة حركت قدماي فتحركت، ففرحت بذلك فرحا شديدا وعلمت أنني لم أمت إلى الآن. رأيت بصيصا من الأمل، رأيت بصيصا من الأمل يشع من بين تلك الظلمات الحالكة. فقمت مسرعا وخرجت من البيت وركبت سيارتي وتوجهت إلى بيت عمي، دفعت الباب ودخلت وسقطت مغشيا عليه. وجدتهم مجتمعين يتناولون طعام العشاء، فألقيت بنفسي بينهم. قام عمي فزعا، ثم لما أفق سألني ما بك، فقلت له إن قلبي يؤلمني. فقام أحد أبناء عمي وأخذني إلى المستشفى، وفي الطريق أخبرته بحالي وأني قد أسرفت على نفسي في تعاطي ذلك البلاء، وطلبت منه أن يذهب بي إلى طبيب يعرفه. فذهب بي إلى إحدى المستشفيات الأهلية، فلما كشف علي الطبيب وجد حالتي في غاية السوء، حيث بلغت نسبة الكحول في جسمي نسبة عالية، فامتنع عن علاجي وقال لا بد من حضور الشرطة. وبعد محاولات مستمرة وإلحاح شديد وإغراءات وافق على علاجي، فقام بعمل تخطيط للقلب ثم بدأ بعلاجي. كان والدي قد أتى إلى تلك المدينة في ذلك اليوم، لزيارة عمي ولزيارتي. فلما علم أني في المستشفى جاء ليزورني، رأيته واقف على رأسي، فلما شم رائحتي الكريهة ضاق صدره وخرج ولم يتكلم. أمضيت ليلة تحت العلاج وفي غرفة الإنعاش، وقبل خروجي نصحني الطبيب بالابتعاد عن المخدرات والمسكرات، وأخبرني بأن حالتي سيئة جدا وأني إذا استمريت على هذه الحال فستكون النهاية مؤلمة. خرجت من المستشفى وأحسست بأني قد منحت حياة أخرى جديدة وأن الله أراد بي خيرا. فكنت فيما بعد كلما شممت رائحة الحشيش أصابني مثل ما أصابني في تلك الليلة، ألم في قلبي وضيق في التنفس، ويأتيني ذكر الموقف في تلك اللحظات فأطفئ السيجارة وأتذكر تلك اللحظات فأتذكر تلك اللحظات التي مررت بها وأنا في المستشفى. وكنت كلما نمت بالليل أشعر بأن أحدا يوقظني ويقول لي قم استيقظ، قم واستيقظ وصل لله. فأتذكر الموتى وأتذكر الجنة والنار والقبر، كما كنت أتذكر اثنين من أصحابي لقيا حسبهما على حالا لا يعلمها إلا الله، فكنت أخاف أن يكون مصيري كمصيرهما. فكنت أقوم آخر الليل فأصلي ركعتين ولم أكن أعرف صلاة الوتر في ذلك الحين، ثم بدأت ثم بدأت بعدها أحافظ على الصلوات المفروضة، ثم بدأت بعدها أحافظ على الصلوات المفروضة، وكنت كلما شممت رائحة الحشيش أو الدخان أتذكر الموت فأتركهما، وبقيت على هذه الحال 4 أشهر أو أكثر، حتى قيض الله لي أحد الشباب الصالحين فالتقطني من بين أولئك الأشرار وأخذني معه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. وبعدها رأيت حياة جديدة ورأيت نورا بدأ يشع في قلبي، بدأت أستشعر نعمة الهداية والإيمان، بدأت أستشعر نعمة الهداية والإيمان. عدت إلى الله وتبت إلى الله بعد أن أمهلني الله مرات ومرات. فنصيحتي للشباب أن يحذروا من شياطين الإنس ورفقاء السوء الذين كانوا سببا في شقائي وتعاسفي لسنوات طويلة، ولولا رأفة الله ورحمته حيث أنقذني من بين أيديهم لكنت من الخاسرين. فأسأل الله أن يتوب علي وعلى جميع المذنبين والعاصين، إنه تواب رحيم. هذه قصة ومثلها كثير، هذه قصة نسمعها ومثلها كثير. إن كان الله أمهل هذا الشاب فكثير قد ماتوا في دورات المياه وفي أحضان المومسات والفاجرات. فيا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أثير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. يا مبارزا لله بالقبائح أتصبر على النار الهاوية؟ يا ناسيا ذنوبه والصحف للمنسي حاوية، أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنبت، وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. كيف تصنع إذا نودي بالرحيل وما تأخرت؟ ألست الذي باردت بالكبائر وما ألست الذي باردت بالكبائر وما لله راقبت؟ لسان حال الغافلين قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري، بان ربح الناس دوني وأنا قد بان خسري.